ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع، هذا مطلق ولا مقيد بوصف أو مقيد بعدد؟ مطلق يحرم من الرضاع، أقل شيء يسمى رضاع فإنه يحرم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فقالوا هذا مطلق أيضا، ونحن نعمل المطلق على إطلاق. لو امرأة أرضعت ابنا رضعة واحدة أصبح ابنا لها من الرضاع، وكل بناتها أخوات له، فلا يجوز أن يتزوج منهن أحدا. هذا كلام الأحناف. فجاء أهل الحم الذين يحملون المطلق المقيد قالوا لا، لا نقبل بذلك. قال ابن المنذر وأبو ثور وأيضا داود الظاهري قالوا الذي يحرم الرضاع ثلاث رضعات. قلنا ثلاث رضعات لما؟ من أين أتيتم بهذه الثلاث؟ قالوا من السنة. قلنا لهم ماذا فعلتم في إطلاق قول الإنسان يحرم من الرضاع؟ قالوا هذا المطلق نحمله على المقيد. قلنا طب هذا الدليل؟ فقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المسطة ولا المسطتان، وفي رواية قال لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. وأيضا رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم قال أرضعت هذه امرأتي رضعة فأحلها له، لم يحرم عليه، على ما أذكر من الحديث. لكن الذي هو عمدة في الباب قول وسلم لا تحرم المص ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. قلنا له طب كيف أحمدت المطلق على المقيد؟ من وين أتيت بالثلاثة الأربعة؟ فكيف يجيب؟ إذا أشكلنا على هذا القائل وهو يقول لا تحرم المص ولا المصتان تحرم الثلاث، من وين؟ من وين أتى بهذا الكلام؟ وجه الدلالة من هذا الحديث لا تحرم المص ولا المصتان. أحسنت، مفهوم المخالفة إيه؟ لازم مفهوم إيه ده؟ مفهوم الصفة ولا الغاية؟ مفهوم الصفة؟ ليش تنام معي ما تنام؟ انظر أنت، مصة مصتين، ده مفهوم إيه؟ مفهوم العدد، يبقى الواحدة لا تحرم، الثانية لا تحرم، إذا المفهوم فوق الثانية تحرم وهي الثلاث، قالوا فوق الثانية هي الثلاث، فتحرم ثلاث رضعات، وهذا قول كما قلت الظاهرية، وقول ابن المنذر، وقول أبي ثور من الشافعي. جمهور أهل العلم، وهذا أيضا من حمل المطلق عن طيب، وجمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا نحن نقول بحمل المطلق على المقيد، ولا نقول بأن أقل الرضاع يحرم، بل لابد من خمس رضعات مشبعات. قلنا أين المقيد الذي قيد إطلاق القرآن؟ قالوا حديث عائشة رضي الله عنها أرضاه أنها رفعت من السلم قالت كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات مشبعات يحرم، ثم نسخنا إلى خمس رضعات مشبعات يحرم، وكان فيما يقرأ عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بقيت حتى ممات النبي وسلم فلم تنسخ، يعني بقيت على الخمس فلم تنسخ، فعندنا عشر رضعات يحرم، ثم نسخت إلى الخمس رضعات. قالت وكانت تقرأ، وكانت تقرأ عندما مات النبي وسلم أو مات السلم وهي فيما يقرأ من القرآن. هذا الكلام مشكل وأنا أريد الإجابة عنه. واحد يطلع المصحف ويأتيه بهذه الآية التي تقول وخمس رضعات مشبعات يحرمن، ولو قلت ما فيش يبقى لازم ترد على عائشة هنا وترد حديث برمته. عائشة رضي الله عنها تقول وكان فيما يقرأ بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم خمس رضعات مشبعات يقرأ من القرآن، وكان من القرآن ما يقرأ خمس رضعات مشبعات يحرمن. حاجة من الدين يترد الحديث على عائشة. نعم الشيخ أنت الآن فتحت الباب، سيبهم بقى يجاوبوا كده، فتحت لهم الباب لأن هم درسوا فلو الدارة هل بذكر أم ذكروش كده، فتحت لهم الباب حضرتك على مصراعيه. جزاك الله خير. إما أن نرد على عائشة حديثها وإما نأخذ بهذا القول فيفتح لنا الباب. ها أحسن، يبقى هنا أصلا النسخ نسخ إيش؟ تلاوة الله حكما. طب أتوني بأنواع النسخ في القرآن، ما هو اللي فتح الباب؟ ما هو فتح لكم الباب عشان تأتوا باب أنواعه. أبا معاذ نسخ الحكم دون التلاوة أتني بمفا. أيوة خمس رضعات معاذ، هذا نسخ إيش؟ تلاوة لا حكما. نعم والشيخ والشيخة أيضا نسخ تلاوة لا حكما. نعم نسخ حكما لا تلاوة، وصية هي الحق غيره نسخة بقول الله تعالى أربعة أشهر وعشر. طيب نعم ها مثل ما نحن فيه عشرة بعض نسخة حكما وتلاوة رابعة بقيت حكما وتلاوة إلى هذه نحن فيها. صحيح هذه الأربع أنواع، الغرض المقصود هنا تكون قول عائشة تأويل قول عائشة وكان فيها يقرأ من القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أنها نزلت تلاوة الله، يعني بقي الحكم في كتاب الله. طب هو فين الحكم في كتاب الله؟ إيه العجيب ده؟ عجب كلام هذا الفقهاء، كلام عجب. وين الحكم في كتاب الله؟ طيب نوصل لبعض القرآن. الآن أنا أقول نزلت تلاوة وبقيت حكما في كتاب الله، طب فين يعني حكمها في كتاب الله موجود لكن تلاوتها مش موجودة، طب فين حكمها؟ أين أنت يا ابن مسعود؟ فين حكمها؟ رحمة الله ورضي الله عن ابن مسعود لسه ما جاتش؟ أحسن. وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طب مال ابن مسعود بمعنى هذه الآية؟ لما جاءت المرأة له قال لو قرأتيه لوجدتيه أن لعن الله قميصه بقميص، قال ما وجدت في كتاب الله، قال أما وجدت قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الله ما مصر ونفس الأمر ما أتاكم الرسول فخذوه، وقد قال السلام خمس مرات بعدك حرم. فهذه الدلالة واضحة جدا على أن الخمس مرات لا تحرم وغير الخمس مرات لا تحرم. هذا من الحديث عشر. الحديث الثاني تأكيدا بفعل السلام سالم مولى زيد كان كبيرا ودخل وكان يدخل قبل الحجاب على امرأة سالم، فلما نزل الحجاب فمعها رجل سالم، فذهبت المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعين خمس رضعات ولا يحد النبي صلى الله عليه وسلم. دي دلالة فعلية وقولية من النبي صلى الله عليه وسلم أن أقل خمس رضعات لا تحد، قال أرضعين خمس رضعات يحرم عليها. وجه دلالة من هذا الحديث، وجه دلالة وجهان، وجه دلالة من هذا الحديث لسان أرضعين خمس رضعات يحرم عليه. اتركوا وجه الدلاله حتى عند الترجيح، الترجيح بنفس هذا الحديث من وجهين تذكرت. اذا الاقوال ثلاثه عن حمل المطر على القيد، فقالت الاحناف اقل الرضاع محرم، وقال ابن المنذر وقال ابو ذر قال الرضاع ثلاث رضعات محرم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الناجه ولا الناجتان وروايه المنصه ولا المصدر. الراجح الصحيح في ذلك ان خمس رضعات من بعد هي التي تحرم فقط، اقل من ذلك لا تحرم. اما بالنسبه للاحناف قلنا لهم هذا مطلق وهذا مقيد، واتفقا في الحكم واختلف في السبب ولا اتفق في السبب؟ الربو والجزر اختلف، اختلف في السبب ولا اتفق؟ صحيح الراجح انهما اتفقا في الحكم والسبب، ولا بد ان نرد على الاحناف في هذا ونقول تقولون بقولنا لان الحكم التحريم والسبب الرضاع، فالرضاع محرم والحكم التحريم والسبب الرضاع، فمن رضع فيحرم. لكن هم قالوا اما الاولى فبينت الاطلاق واما الثانيه فبينت التقييد، ونعمل بالاثنين بالمطلق وبالمقيد. قلنا رددتم على انفسكم لما قلنا لكم بتحرير الرغبه المؤمنه، قلتم ستشكون على الناس وتقولون لا بد من رغبه مؤمنه وهو عنده رغبه كافره، لما لا تجزئوا؟ ضيقتم على الناس. قلنا وانتم الان قد ضيقتم على الناس، لو طفل رضعه رضعه واحده حرمتم عليه كل البنات هذه المراه، فوقعتم فيما احتججتم به. فنقول لا بد من ضابط وميزان عادل ناخذ به، وهو اتفاق الحكم والسبب لا بد ان نحمل المطلق على المقيد، وهنا الحكم التحريم والسبب الرضاع، والرضاع مقيد بالخمس رضعات، فلا بد من حمل المطلق الذي هو مطلق الرضاع على التقييد بالعدد. طب اذا قلنا بذلك ياتي لنا الاخرون فيقولون قلنا بقولكم بحمل المطلق على المقيد، لكن نحن نقول اقل التقييد هو ايه؟ ثلاث رضعات، فكيف نرد عليهم؟ اولا انتم الان تعتقدون ان الحق والصحيح الراجح خمس رضعات مش بعاد يحرمنا واقل من ذلك لا يحرمنا، تعتقدون هذا؟ إذا ردوا على من قال بأن الإملاجة والإملاجتان لا تحرم لكن الثلاث تحرم. هذا هو الناس من الحديث الثاني، لأن الناس من بعد دين اللي ممكن الجمع. أحسنت. أولا احتججتم بالمفهوم مفهوم مخالف، ونحن احتججنا بالمنطوق، وعند التعارض يقدم المنطوق على المفهوم لأن المنطوق أقوى بالدلالة والمفهوم يحتمل احتمالات، فيكون المنطوق يقدم على المفهوم. ثاني الوجه الثاني. نقول اما المفهوم عندكم ان هو اصلا الاملاج والاملاجتان لا تحرم، يبقى اذا الثلاث او الاربع او الخمس احتملت هذه، نقول موافقه حديث عائشه لا بد ان لا يحرم الا الخمس. قال طب ما الدليل الذي يثبت ذلك؟ قلنا الدليل قول النبي لسالم 40 خمس رضعات، ولو كان أقل لإيه؟ لبيانه لنا لأمرين اثنين. الأمر الأول إن ده فقط تبين وتأخير بين أمر حاجة ما يجوز، والأمر الثاني إن ده أيسر على مين؟ على المرأة، لا سيما وهي كبيرة في السن، المرأة كبيرة في السن فتعصر نفسها، يعني تبيانها ممكن ما تتغفل حتى تأتي بالرضعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. أما كيفية الرضاعة ممكن تكون ضرورة، وإن قلنا بأنها كشفت السكت ورضع منه هذه الدورات تبيح المحضرات، بس الصحيح الراجح أن هي تكون أرضعته من إيش؟ من ضرورة، فرغت الرضعات من ضرورة وشرب هو هذه الرضعات الخمس. فلو كان الثلاث فيسر النبي صلى الله عليه وسلم عليها حتى لا تتعب في عقل ذاتها فتأتي بالخمس رضعات المشبعات. فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس رضعات تحديد وتأكيد على أن التحريم لا يكون إلا في الخمس رضعات. هذه المسألة الأولى. فهمت؟ ما فهمت؟ فيها شيء؟ ما هي بقى المسألة الكبير دي؟ خلينا طيب بعد الدرس أفصل فيها، حاضر، لأنها ما تخصش مسألتنا. فالرضاع الكبير معنى أخلص الدرس وأهدي. طيب المسألة الثانية، مسألة اشتراط الإيمان في تحريم الرقبة، بقول الله تعالى: والذين يظنون منكم نسائهم ثم يعودون لما قالوا تحريم رقبة من قبل أن يتمسك، وهي مطلقة. فقال الأحناف: نأخذ بهذا الوقت المطلق، فالمظاهر لو أعتق رقبة كافرة أو رقبة مؤمنة صح، ولو أن يجامع امرأة. والجمهور قالوا: لا، عندنا آية أخرى مفسرة لنا. ما هي؟ قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. قالوا: الحكم واحد، تحرير الرقبة هنا وهنا. فإذا اتفق في الحكم وإن كان السبب مختلف، الأول ظهار والثاني القتل، فإن نحمل المطلق على المقيد. فنقول بأن الذي يظهر المرأة يقول لها مثلا: أنت علي بظهر أمي، أو يقول لها: أنت حرام علي، يقصد الظهار، أو يقول: أنت جزء من أختي وأمي. فإن قال لها ذلك فلا يجوز له أن يجامعها حتى يعتق رقبة مؤمنة، فإن أعتق رقبة كافرة فلا يجزئه، فعليه أن يعتق رقبة أخرى وهي أبواب الإيمان، يعتق رقبة مؤمنة لحمل مطلق المقيد. وهذا الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف أصله الخلاف في مسألة حمل المطلق على المقيد. الأحناف يقولون بإطلاق، الدليل الأول يقولون: الظهار تستوي فيه الرقبة المؤمنة والكافرة توسعة، والآخرون يقولون: لابد من رقبة مؤمنة. ثم جاء الفاصل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعضد قول الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء معاوية بن حجر السلمي وقد قطع جارية له فقال: يا رسول الله أعتقها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني بها. فجاءت فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. هذا حديث يعضد قول الجمهور، لكن كيف ذلك؟ ما وجه الدلالة من هذا الحديث الذي يعضد قول الجمهور؟ نعم. طيب ليش كيف يعضد قول الجمهور؟ وكيف يعضد قول الجمهور؟ تتناوش الميت. ما هو ده صحيح؟ نعم، أنا أقول ذلك، بس الدور الآن المسألة خلافية في تحمل المطلق على المقيد باختلاف السبب، صح؟ صميم المسألة بقى يعضد هذا الحديث، ما هو؟ أنا أقول: وأنتم صوبوني أو خطروني. ده يعضد قول الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستسلم من السبب. هو الأول رأى أنها مؤمنة ولم يقل له: هل قتلت خطأ فتعتقها لأنها مؤمنة، أو ظاهرت فتعتقها، أو لم تظاهر، يعني لم يسأل عن السبب. وقاعدة عند العلماء: ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. تضحك عشان عارف الناس لبشت عنك. ترك الاستفسار يعني إيه؟ لم يستفسر النبي، ما قال له: يا معاوية، لما تريد أن تعتق هذه الجارية؟ هل أنت قتلت خطأ فتعتقها؟ هل أنت ظاهرت من امرأتك فتعتقها؟ هل جامعت امرأتك في نهار رمضان فتعتقها؟ مش كل دي أسباب للعتق ولا لا؟ ولا أنتم جايبين كده؟ صح، دي أسباب للعتق، صح؟ فلم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستفسر. والقاعدة عند العلماء: ترك الاستفسار في مقام الاحتمال. ايه هو الاحتمال؟ يحتمل ان معاوية بيعتقها من اجل الظهار، ويحتمل ان هو بيعتقها من اجل القاتل الخطأ، يحتمل ان يعتقها من اجل انه جمع امراض نهار رمضان، صح؟ كل دي احتمالات. لما لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم وربط العتق بالايمان، علمنا ان ايش؟ ان الكل سواسية، كل الاسباب دي سواسية، لكن شرط العتق ان هو يكون ايمان بقوله اعتقى فانها مؤمنة. يعني هذا مناط الحكم، ان تكون مؤمنة فتجزئك في عتقك، ان اعتقت مؤمنة اجزئك، وان غير مؤمنة فلا تجزئك. مفهوم ولا مش مفهوم؟ يكفي لكم هذه المسائل، لان كده الدماغ مع القواعد دي هتبوظ. انا انزل على كلام الشيخ الكريم الفاضل، مسألة رضاع الكبير، هل يحرم ولا ما يحرم؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول قول جمهور العلم من المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف على أنه لا يجزي، لا يجزي رضاع الكبير. لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنشد العظم وأنبت اللحم، هذا الذي يحرم فقط. وقال إنما الرضاع من المجاع، وهذا أيضا لا تكون إلا في الحولين، وقال الرضاع في الحولين، وكل دي أدلة صريحة على أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان طفل رضيع ما بلغ الحولين. القول الثاني قول الظاهرية على ما أعتقد الآن، أنهم قالوا الرضاع الكبير يحرم على الإطلاق، على الإطلاق، وده قول الظاهرية. القول الثالث التفصيل هو قول شيخ الإسلام تيمية، رجع على شيخ الإسلام تيمية، هذا القول قال هي واقعة عين لا تعم. يعني إيه؟ طبعا الظاهرية لهم حديث ظاهر جدا بالدلالة، وحديث من؟ سالم. وهذا الحديث خلي بالك مين اللي بياخد فيه غير الظاهرية؟ عائشة. عائشة بتاخد بهذا الحديث على الإطلاق، ولذلك كانت إذا أرادت أحد يدخل عليها أسألها تجعل أخت من أخواتها ترضع هذا الرجل فيرضع فيصبر، مش هي غير ترضع، تجعل أخت من أخواتها يرضع، لأن هي أصلا ما خلفتش، ما كانش هو لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في لبن ثابت في ثديها، ده احتمال، ها؟ ممكن يكون فيه، ممكن من اخواتها، لان طالما لها اخت والاخت مخلفه اكيد بترضع، فبتجعلها هي ترضع الرجل. فكانت عائشه تاخذ القول بالاطلاق، تقول الكبير اذا رضع خمس رضعات يحرم. لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس رضعات مش بعد، وايضا لقول السلام لسالم مولى حذيفه قال امراه حذيفه ارضعيه يحرم عليه. والقول الثالث كما قلت قول التفصيل وشيخ الاسلام تيمية يرى ان هذه الواقعه واقعه سالم واقعه عين، اذ الاصل العام لا يمكن الرضاع ان يحرم الا ان يكون فيه من المجاع في الحولين. ليه؟ لان ده تفصيل عام اصله النبي صلى الله عليه وسلم، والاحاديث كلها تعطل هذا، فقال ده تفصيل عام. اي استثناء هنا اذا استثنينا شيء فهذا الاستثناء لا يعمم. وهذا مثل اخر اعطيه كريم، لانه طلب مثل اخر مثلا ما خرج عن قياسه فغير عليه لا ينقاص. فنقول هو قال هذه حاله سالم، الجمهور قالوا هي حاله خاصه بسالم فقط، النبي صلى الله عليه وسلم خصصها بسالم ولا تتعدى غيره. وكلام شيخ الاسلام تيمية هذا الذي اتبناه وهذا الذي اراه راجحا، ان حاله سالم هي حاله خاصه ليست بسالم في نفس الحال، يعني هي واقعه عين، الذي حاله من حال سالم يفعل ما فعل سالم. بمعنى لو وجد رجل كبير الان، هذا رجل كبير ولد مثلا عنده خمس سنوات، خلاص بلغ المبلغ خمس سنوات، وهذا الولد مات ابوه ومات امه ولا احد له، ويعني عمه يريد ان هو يربيه مع اولاده، لان كان في اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم جهتين، وكفاله اليتيم ما تحسبهاش، عشان في ناس تحسب ان كفاله اليتيم انك تدفع 10 جنيهات كل شهر يبقى كفاله اليتيم، لا، لازم كفاله اليتيم هذا ضرب سهل، لكن كفاله اليتيم ان يكون منك بمنزله الولد، يعني يعيش في بيتك، ياكل من اكلك، يشرب من شرابك، يعيش معك ومع اهلك ومع اولادك، مسحت على راس ابنك مسحت عليه لانه ابنك، لانه يكون ابنا لك ايضا، فصحيح كفاله اليتيم ان يربى في بيتك. فاراد هذا العم ان ياخذه، فإذا أخذه عنده بنات، طبعا سيكشف عليه امرأة كانت مطلقة، وتكشف عليه بنات، وماذا يفعل؟ وقع الحرج، فإن وقع الحرج فنقول حالك الآن من حال من؟ تالي، فأرضعيه خمس رضعات يحرم عليك، فترضعيه خمس رضعات ويحرم عليك، لكن على الإطلاق تجيب ولد عنده خمس سنين وترضعه فتقول هذا تحرم؟ لا، لا يجوز ولا يجزي، لا يجزي إلا من كان في حالة ما سالم، لأن ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقاد، لكن هذه في تقييم اشد، لكن القاعده التي نحن فيها وقائع الاعيان لا تعمم ولكن يقاس عليها مثلها، وقائع الاعيان لا تعمم ولكن يقاس عليها مثلها، يعني ايش؟ حال السالم كانت منتشره في المدينه، لا وقعت عين، وقعت عين في سالم فقط، فنقول وقائع الاعيان لا تعمم، مش كل الاولاد ممكن يرضعوا فيحرموا، لكن يقاس عليها مثلها، مثلها في حالتها. يعني رجل بيدخل على امرأة كثيرا فسيوقع الحرج على المرأة دي لما نزل الحجاب وهي منتقبة، يوقع الحرج عليها. ماذا تفعل؟ نقول أرضعيه، أرضعيه يحرم عليك وأبنك من الرضاع. فإذا كان ابنك من الرضاع يدخل ويخرج عليك بل يطبر رأسك ولا فيها شيء. فتعتبر الرضاع الكبير. القول الفاصل فيه أنها واقعة عين لا تعمم، لكن يقاس عليها مثلها. فلو كان في هذا العصر ولا كما قلت انتقل على امرأة عمه تحرجت منه وهو ما يعيش إلا في بيته، فسيقع الحرج الشديد عليه. نقول له اجعل امرأتك ترضعه ويصبح ابنا لك في الرضاعة، بل أنه ابن أخيك هيكون ابنا لك في الرضاعة وابنا لها في الرضاعة، ويحرم عليه ويحرم على أولاده. فهمت هذه المسألة ولا فهمت؟